بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم ذكر من تجب عليهم الجمعة، وذلك يعرف بالشروط التي تحقق هذا الوجوب وتلزم به. ثم بعد ذلك ذكر، بعد ذكر هذا ذكر جملة من الفروع التي يتردد فيها النظر، وألحقها بما فيه الوجوب، وذكر من ذلك من خرج من بيته مسافرا فأدركه الأذان قبل أن يخرج من الفرسخ من ثلاثة أميال، أو لم يسمع الأذان ولكن دخل وقت الجمعة قبل أن يخرج من هذا القدر، لم يكمل أكثر من ثلاثة أميال فرسخ. هذه الصورة فيها أن هذا الشخص يجب عليه أن يرجع، ويكمل الجمعة ويصلي الجمعة وجوبا، لا بد أن يصلي الجمعة وجوبا قبل أن يسافر. ووجه هذه المسألة بين أن الله تعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فعلق وجوب السعي بسماع الأذان، وإذا فاسعوا، هذا الواو هنا مخصوص بمن تجب عليهم، ومن تجب عليهم هم الذين هم في القرية المستوطنة، هذه المستوطنين، أو الذي يعتبر مستوطنا بالحكم كهذا المسافر، هذا مستوطن حكما. على كل حال هو خرج وسافر لكنه يعتبر مستوطنا حكما، أنه ما لم يخرج عن هذه المسافة فإنه يعتبر مستوطنا، فوجب عليه أن يؤدي الجمعة. إذن تحقيق الكلام الفقهي هنا يتعلق بدليل هذا الأمر، قوله تعالى: إذا نودي للصلاة. والواو في قوله فاسعوا إلى من تجب عليهم، وهذا ممن تجب عليه لأنه استوطن هذا المكان، وهو وإن سافر فإن هذا السفر لا يرفع حكم الاستيطان، هذا السفر لم يرفع حكم الاستيطان بل هو متحقق له، فوجب أن يعلق الحكم بهذا الوصف. وهذا بسيط واضح جلي، لا يحتاج إلى كثرة تقرير. ومثله كذلك من لم يسمع ولكن دخل وقت النداء، لأن النداء ليس إلا علامة على هذا الزمن، فإذا وجد هذا الزمن كان مناط الحكم. والدليل على ذلك أن المؤذن ولو أذن قبل هذا الوقت، قبل الزوال، ما هو معروف في المذهب المالكي، لا يعتبر هذا الأذان قاضيا بوجوب هذا المسافر، لأن الزمان هو متعلق الحكم وليس الأذان. الأذان إنما ذكر هنا باعتباره علامتان على دخول الحكم وليس لأنه متعلق الحكم. وبهذا فإنه إذا دخل زمن الجمعة وقت قامتها فإنه على هذا المسافر أن يرجع إذا لم يصل إلى أكثر من هذا الذي ذكر. وهذا فرع تقدم ذكره، وإنما وردناه فقط للتذكير. ثم قال: لا، حكم هذا أنه لا تسقط عليه، مسقطات الجمعة سيأتي ذكرها. المسقطات للوجوب وليس الجمعة، مسقطات الوجوب سيأتي ذكرها، مسقطات الوجوب سيأتي بيانها، وليس منها هذا الذي ذكرت. يجب أن يرجع لأصلي الجمعة، هذا مستوطن يجب عليه أن يرجع إذا سمع الأذان ودخل وقت الصلاة أن يرجع ويؤديها. هذا لا. نعم. قوله ولو حكما، أي ولو كان وصول النداء إليه حكما كدخول الوقت، هذا على مالك بشير بن عربة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا، وعلقه الباجي وسند على الأذان وهو ظاهر مصنف، وحينئذ فلا يلزمه الرجوع إلا بسماع النداء. في حقيقة الأمر أن كل دليل ورد ليحتج به يسلك في فهمه طريقتان، طريقة الظاهر وطريقة الأخذ بالمعنى. إذا نظرنا إلى أن الآذان ليس هو متعلق الحكم وإنما هو الزوال، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الآذان لو فرضنا أن إنسان أذن في الضحى وسمعه الشخص يوم الجمعة فهذا لا يرجع، وهذا دليل على أن الآذان إنما اعتبر تأثيره هنا لأنه دال على دخول وقت صلاة الجمعة، على دخول وقت صلاة الجمعة، وهو المناسب حتى من ناحية التعليل، دخول وقت الجمعة هو المناسب من ناحية التعليل للحكم. إذا قلت الأذان هو العلة وليس دخول الوقت، فإن دخول الوقت هو المناسب لأنه به يقع الوجوب واللزوم كما هو معروف. دخول وقت الظهر إنما نعرفه بالزوال، وغروب الشمس هو الذي يعرف به وجوب صلاة المغرب، والزوال هو المناسب ليكون علامة على الوجوب وهو الذي يتبع الأحكام. أما الآذان فهو علامة على هذا السبب وليس أنه علة لهذا الحكم، وهذا هو الظاهر. وما ذهب إليه ابن بشير ومن معه هو الذي يظهر رجحانه، إذا لاحظ أن السبب المناسب لهذا الحكم هو الزوال كما أنه واجب في، كما أنه سبب في وجوب الصلاة وفي أحكام الشرع المعروفة، فكذلك إذن هو مناسب هنا لهذا الحكم الذي علق به، وهو رجوع هذا المسافر ليصلي صلاة الجمعة. هذا هو الحكم. والباجي كما هو معروف من أهل الأندلس وآثر أهل وآثر ابن حزم على أهل الأندلس لا يخفى، أثر ابن حزم على الفقه الأندلسي وأصول الأندلسيين بعده أمر لا يخفى، ترى في الشرق والغرب سواء ذكروا ذلك ولم يذكروا، وكثير من هذه المادة الأثرية التي يستعملها أتباع المدرسة الحنفية من ابن حزم أخذت، والمالكية الذين خالفوا الجمهور في المسائل وهم من أهل الأندلس في مسائل معينة تأثروا بابن حزم، وأثر ابن حزم لا يخفى حتى على خصومه. ولذلك إذا قال ابن ناجي الباجي نعلق الحكم بالآذان فلا نزاع في أن ابن حزم كان ينقر وينقر ويكرر ويكرر الظاهر على مسمع الناس، حتى الذين لم يوافقوه في مسلكه أثر فيهم، أن التكرار خطير جدا، التكرار، تكرار الشيء وتضخيمه من معتقده يؤثر حتى في المخالف. لذلك ما تنساش بأن واحد الإنسان الذي يؤمن بالشيء ويعتقده وهو مزروع فيه ويتنفس به ويفكر به إذا كان يمليه على الناس فبالضرورة أنه سيزعزع ويزحزح ما عنده من علم وإن خالفه في مبدأ الإيمان، هذا معروف. ولذلك بعضهم ممن يعرف حقيقة التأثير لا يمل من نشر ما يراه حتى لو رد عليه الناس، حتى لو رد عليه الناس ونفروا منه وقال سيأتي يوم هذا الكلام، سيأتي يوم تأثيره. ولذلك الناس ما يعرفون الخطورة دي التكرار، تكرار والإعادة منهج يسلكه من يعرف كيف تتأثر النفس وكيف تصار. تكرار أمره مهم. وإذا كان الإنسان في المناظرات الكثيرة وتكرر عليه أمر معين ومع العقيدة التي لأصحابها، فلا شك أنه سيتغير حاله في قلبه وفي مداركه، وربما زحزح ما كان عليه في أول أمره، هذا معروف. والأمر إذا طرح ولم يتلقى بقبول من أول الأمر، فهذا لا يعني أنك تذهب وتتركه، لا، يمكن أن تكرره ما دام هذا الشيء له براهين وحجج تثبته، فيجب عليك أن تكرره وتعيده وانتظر تمام الشرط وتمام العلة للتأثير. ربما هذا الذي ذكرته صحيح، لكن يحتاج إلى شرط يكمل حاله ليكون علة تامة كما يقول أهل النظر في هذا الموضوع. خلاصة الكلام أن الفقه المالكي إذا نظرت في قواعد تجد أن ما ذهب إليه من يقول بأن متعلق الحكم هو الزوال، تجد أنه الأقرب إلى الترجيح. هذا الفرع الأول. والنداء قد يكون متأخرا عن قاعدة الزوال، بمعنى أن هناك ربما بعض المسائل تؤخر، فهم حلقوا الحكم بقضية النداء حمل مثالية. لا، ولكن بماذا تجب الصلاة؟ مش بالأذان ولا بالزوال؟ أنسب، أنسب الذي فيه صفة الإيجاب أرجح في تعليق الحكم به من الأذان، لأن الأذان لا تجب به الصلاة وليس علامة على الوجوب، وعلامة على الموجب الذي هو الزوال. وإذا قلنا بأن الزوال أنسب في هذا المقام من الأذان. قالوا أن الأذان تتعلق به الأحكام مثل منع البيع وغير ذلك، خلاف الزوال لو دخل ولم يأذن المؤذن ولم يكن الإمام على المنبر فجاز البيع. هو على كل حال هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. إذا دخل وقت الأذان، إذا دخل وقت، ما كيقولوش هما المالكية، كيقولوش هما الأذان، تيقولوا وقت نداء الجمعة تيقولوا في الفقه ديالهم، والبيع وقت نداء الجمعة تيقولوا المالكية، هادشي كاين في الرسالة. هادشي اللي غادي يجي يوم الجمعة، سيأتي يذكرون الوقت وقت نداء الجمعة والبيع وقت النداء، يعلقونه بالوقت لأن الزمان هو الذي يكون دالا على الوجوب. ولذلك إذا نظرت في قوانين الترجيح تجد أن هذا الذي ذكره ابن بشير ومن معه هو الراجح، هكذا. من الأذن علامة على أمر ما، على الدخول، ما الذي سيكون علامة الحقيقية الطبيعية هو الزوال، ماذا أنسى، هكذا الظهر والله عليك. أو صلى المسافر الظهر قبل قدومه ثم قدم وطنه أو غيره ناويا إقامة تقطع الحكم فوجده لم يصلوها فتجب عليه معه. الصورة الثانية، مسألة الثانية، هي مسألة رجل كان مسافرا وصلى الظهر في الطريق، قدم الظهر فصلاه في الطريق ثم دخل وطنه فوجدهم لم يصلوا، وجد دخل البلاد قال لم يصلوا الجمعة، خوطب حينئذ بوجوب الجمعة لأن الحال بين ذلك حيث وجدهم لم يصلوا الجمعة. الوجوب الحقيقي ليس هو الظهر، وإنما الواجب هو الجمعة. ولذلك هذا يطلب منه أن يصلي الجمعة لأنه خوطب بوجوبها. فإن قلت وقد صلى الجمعة على وجه شرعي، هذا هو الذي ظهر أنه ليس كذلك. أظهر الواقع أنه لم تكن صلاة الظهر في حقه شرعية، والذي أظهر ذلك أنه وجد أهل بلده لم يصلوا، حالهم الذي وجدهم عليه هو الذي دل على أنه لم يكن صلى بطريقة المطلوبة، أظهرت أنه مخاطب بالجمعة وليس بالظهر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه دخل بلدا لم يكن وطنه وصلى الظهر في الطريق، قد كان صلى الظهر في الطريق، فدخل وطنا ليس وطنه ولكن ينوي أن يقيم أكثر من ثلاثة أكثر من أربعة أيام، هذا أيضا يصلي الجمعة وجوبا، لأنه تبين أيضا أن الجمعة هي التي خوطب بها. وجد الناس لم يصلوا، فقال أنا صليت الظهر، فلو دخلت صليت الجمعة. أنت ستقيم هنا أكثر من أربعة أيام، إذن أنت مخاطب بوجوب بالتابعية وليس بالأصالة، إذن فهذا أيضا يعيد صلاة الجمعة. وهذا كله يدل على مكانة الجمعة وعلى قوتها. والذي جعل النظر الفقهي يذهب في هذا المذهب هو ما ورد من الوعيد في ترك الجمعة. الوعيد الذي ورد في ترك الجمعة لم ينفصل عن قلوب الفقهاء حين يقررون فروعه، ورد فيه الوعيد الشديد في ترك الجمعة. فلما نظروا في هذا المذهب، دائما تقول الفرع الفقهي ينظر إلى وضعه، وضع موضوعه، الموضوع هنا هو الجمعة. الفرع الفقهي الذي كان درسه هو هذا المسافر، موضوع الجمعة لها، والجمعة لها وضع شرعي، صناعة الوضع له تأثير في الترجيح. لما تنقول هذا الشيء؟ إذا الجمعة خطورتها في ميزان الشرع أدت إلى أن كان عقل الفقيه يرجحها على ما سواها عند تعارضها مع غيره. ولكي ينقذ المسلمين من الوقوع تحت هذا الوعيد، لا بد لهم أن يأتوا بهذه الفروع على هذه الصورة، هذا لا ينفلت عن قلوبهم وعن عقولهم. وأي فقيه شرب المشارب الفقهية على حقيقتها فإن هذه الأشياء فيها لا تنفك عنه، وهو وضع موضوع الفرع. يتقاشنوا تيفلتم وتجدوا أنه يميل معه. إذا كان الوضع ديال الظهر على واحد الحالة، وضع الجمعة على واحد الحالة، وتعرض الفعل هذا والفعل هذا، كن على يقين بأن الذي غلب وضعه وله قوة في الطلب أنه هو الذي سيحكم بأنه يقدم، ليس هو الذي يقدمه. الشرع الذي أعطاه تلك المرتبة أوجب عليه هذا التقديم، ماشي هو اللي غيقدم. ولذلك كثير من الموضوعات أعطاها الشرع مرتبة ما، فإذا درسها الفقيه يستحضر هذا الوضع، فإذا حكم فيها وقرر فيها الحكم يجيء من يقول له هنا الأصول ديالك ضعيفة، وانت كتستعمل الأصل الفلاني والقاعدة الفلانية، وهنا لماذا لم تستعملها؟ هو ما تعرفش أن الوضع راه تيقتل القواعد وتحيل الاستثناءات، وبعض القواعد بعض الضوابط لا تعمل فيه. الوضع عنده تأثير كبير في مسلك الاستدلال وبناء الحكم. مثلا مسائل الربا، واش مسائل الربا غادي تستعمل فيها ما تستعملوا في مواضيع اخرى؟ واش غادي تستعمل مثلا في الربا قاعده الاغلبيه؟ ها، اذا كان في الربا مثلا شي حاجه قليله وكل شيء حلال، غير يمكن يقبلوا لك انك تستعمل فيها قاعده التغليب؟ أقول لك ما كاين باس، انظر إلى الغالب وغلبه مثلا. هذه المسألة مثلا سفك الدماء إذا وجدت شبهة من الشبهة التي لا تعتبر في غيره، غير غيوها لك، غيشددوا فيها، غيشدوها، لأن المقام له، لأن الموضوع له مقام في نظر الشرع كبير. ولذلك يقول لك يستعمل القواعد غير هكا، غير كيدبز بلا ما يشوف وضع الموضوع. أشنو كيدير؟ يعطل شرع الله من حيث لا يدري وما عارفش. تحسب ليه هو بأن تنزيل القواعد وتنزيل الآيات وتنزيل الاستثناءات راه غير مسألة تتساوى فيها جميع المواد، وهذا ليس كذلك. وهذا يدركه طالب الفقه بمجرد ما يجد إلغاء القاعدة، إثبات القاعدة، إلغاء المناط، اتباع المناط، إلغاء اتباع القرينة، عدم اتباعها. هنا سيتفطنون إلى أن المسألة رأى عندها شي خصوصية أصلية في الشرع هي التي تتحكم في هذه التصرفات. إذا ما يمكنش تجي مثلا واحد واحد الموضوع له مرتبة خطورة كبيرة في الدين وتمشي تستعمل فيها القواعد ديال موضوع آخر الذي فيه التسهيل. مثلا الغرر في باب النكاح، واش هو الغرر في باب البيع؟ واش الغرر في باب النكاح ماشي مباح؟ ما كتعطيش مثلا في الصدقة للبعيد الشريد؟ ما كتستعمل فيه مثلا ما لا يملك؟ لماذا؟ لأن وضع النكاح الشرعي له حال، له خصوصية، ووضع البيع له خصوصية. إذا دخلت الباب أو دخلت فصلا أو دخلت كذا، كن مزودا بالأوضاع الشرعية لمواضعه باش تعرف كيفاش تصرف في الفقه. الشرع كيوضع الأشياء على مراتب، ماشي مسألة اللي كيتسهل فيها بحال المسألة كيتشدد فيها، ماشي واحد المسألة قيدها بكثرة الشروط، واحد المسألة أغفل فيها الشروط وتمشي تسوي بين الأشياء بهذه الطبيعة الساذجة في الفقه. وهادشي دابا اللي غلب علينا في هذا الزمان، وهادشي اللي هلك كل شيء، حتى أصبح كل من أراد أن ينظر في الفروع ينظر فيها بدون منهج، بدون أدوات، بدون معتقدات. لذلك إلى الفوضى. الجمعة إذا كانت بهذا الحال قدمت، والوجه ما سمعتم. لذلك هذا المسافر سيصلي الجمعة مع الذين في البلد. نعم صلى الظهر ما عليناش، لكن دليل على أنه لم يخاطب به، ولا خطب بالظهر وخطب بالجمعة قبلنا، لكن تقديم المخاطبة بالجمعة أولى، لأنه ترك الجمعة فيه ما فيه من الوعيد. وهذا وجه النظر في المسألة، وعليه فيما ذكره الفقهاء هنا وجيه ومؤصل. قوله فتجب عليه معهم، فإن كان قد صلى العصر أيضا وهو مسافر ثم قدم فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة معهم. وأما العصر فالظاهر إعادة واستحبابا لا وجوبا بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر نسيانا. فإن لم يعد الجمعة معهم فهل يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة أو لا لتقدم صلاته لها قبل لزومها له جمعة؟ وظاهر قوله الآتي وغير المعذور إلى آخره الثاني لعذره بالسفر الذي أوقع فيه تهم العدو. أما إذا كان هذا الشخص لم يعرف، أنا لا أدري، أنا كنت صليت الظهر ودخلت البلد وسمعتهم يؤذنون للجمعة وظننت أنني لست مخاطبا بالجمعة، هذا يعيد الظهر، لأن الجمعة لما وجدها أبطل الظهر، يعيد الظهر، يعني يعيد ظهرا، لأن هذه الظهر التي صلها أبطلها وجود الناس سيصلون الجمعة على ما تقدم. أما إذا صلى العصر، العصر لا يعارضها الجمعة، وصلها بوجه شرعي، صلها مسافرا، صلها حين كان مسافرا وقدمها في أول الوقت، ربما لأنه كان يعتقد أنه لن يصل إلى بلده في الوقت الذي يمكن أن يصلي في العصر في الوقت، ربما هكذا أعتقد أنه سنفرض الصورة فقط. وفي الحقيقة أنه إذا كان سيدخل لبلده قبل أن تغرب الشمس لا يجوز له أن يقدم العصر، لكن فرض أنه لم يعلم فقدمها، أو كان يعتقد أن المكان بعيد فإذا به يصل إليه عن قرب، هذا هل يعيد العصر؟ العصر صلىها بطريقة شرعية ودخل ولا يعارضها شيء. إذا طبقنا قواعد وكانت هذه الصلاة التي قدمها بوجه شرعي ولم يخالف ما هو مطلوب منه أنه لا يعيد هذه العصر، لا يعيد العصر. قد تقول بأنكم تشترطون الولاء أو أن ترتب بين مشتركتي الوقت وجوبا، نعم، ولكن ليس في هذه الحالة. هذه الحالة وحالة النسيان لا يطلبون الإعادة لما صلي قبل الظهر، مثلا صليت العصر قبل الظهر نسيانا، هذا في خلاف هل يعيدها ولا يعيدها، إنما الذي يطلب منه الإعادة هو الذي تعمد. أما الناسي ومن هذا حاله فهذا محل خلافه، والذي تقتضيه القواعد أنه لا يصلي العصر لأنه صلى بطريقة شرعية ولم يظهر ما يقضي ببطلانه. فتقول بأنه قدم العصر على الجمعة، هذا ينزل منزلة الناس، ومعلوم أن الناس الذي قدم الصلاة على التي نسيانا فيه خلاف مشهور وعليه، فهذا هو حكم من صلى العصر، المسألة واضحة. على أنها فرض يومها هو الراجح، الراجح في المذهب أنها فرض يومها، وأغلب فروع المذهب مبنية على هذا. قاعد فروع ذهب اللي كانت تقرب في الجمعة مبنية على أن الجمعة فرض يومها، هذا الفروع كلها غالبا تناسب هذا القاعدة. عرفت في الرجل لما التاودي والبنان التوقف والاحتجاج، وما كان ينبغي لهما ذلك فإن النصوص مصرحة بخلاف ذلك. ومن العجب أن ذلك في الموافقية عن مالك ما نصه، إذا دخل المسافر وطنه بعد أن صلى الظهر ركعتين فإن قدر أن يصلي الجمعة مع الإمام صلى وقد انتقضت صلاته، لأن النقض يكون بظهور هذا الذي تكلم، هذا هو المثل. نعم. أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ قبل إقامتها فتجب عليه معه، فإن لم يمكنه الجمعة أعاد الظهر لأن فعله الأول ولو جمعة نفل لا يغني عن الفرض. الصورة الثالثة صورة الصبي، حالة الثالثة حالة الصبي، صبي صلى الظهر، صلىها مع الناس وصلى وحده، مهم صلى الظهر وهو مستوطن أو مقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولما صلى الظهر علم أنه بلغ بعد صلاة الظهر والناس لم يصلوا الجمعة بعد، لزمه أن يعيد الجمعة، يجب عليه أن يعيد الجمعة، لأن الصلاة الأولى أصلا ظهر التي صلىها هي نفل فقط حكمها الندب، أما الظهر أما الجمعة هذه فقد وجبت عليه. فإن لم يجد صلاة الجمعة بأن صلى الناس جميعا في جميع المساجد التي بالنواحي ولم يجد مكانا يصلي فيه فإنه يصلي الظهر، لأن العذر الذي كان مانعا من صحة صلاته ومن وجوبها، صحة فرضه ومن وجوبه، ارتفع فينزل منزلة المغمى والمجنون ومن على شاكلتهما ممن إذا ارتفع عذره تحقق الوجوب في حقه، مثلا مغمى عليه ثم أفاق وقت صلاة الظهر تجب عليه الظهر، وإذا فق وقت العصر قبل أن تغرب الشمس مثلا بركعة وجب عليه العصر وسقط الظهر، وهذا أفاق وهذا أدركه هذا الحكم وقت الظهر وجب عليه أن يصلي الظهر، لكن لما خطب بالجمعة وجبت عليه الجمعة، فإن فاتته الجمعة يصلي ظهره، وهذا تمام المسألة. والمسألة واضحة وجيهة أنه كان من قبل معذورا ولم يكن مخاطبا بالصلاة لوجود العذر وهو الصبا، والصبا الآن قد ارتفع بالبلوغ، ولما كان حاله هو هذا وجب عليه أن يصلي الفرض، والفرض الذي ثبت في ذمته الجمعة، ولكن إذا كانت الجمعة قد فاتت ولا يمكن أن يصليها صلى ظهره، والمسألة لا تحتاج إلى كثرة تفصيل لأنها واضحة. لأن فعله الأول ولو جمعة نفل لا يغني عن الفرض. قوله أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ، مفهومه أنه لو صلى الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى فالظاهر وجوبها عليه من غير تردد في ذلك، فإن لم يجد جمعة أخرى صلاها ظهرا. نعم هذا. أو صلى الظهر معذور ثم زال عذره قبل إقامتها. كذلك أيضا الحالة الرابعة حالة من كان معذورا، يعني أنه كان في الأصل لا يخاطب بالجمعة لأن عنده إنسان مريض في البيت، مريض في البيت وهو الذي يقوم به، إذا فرضنا أنه خرج هلك فبقي عنده، هذا تسقط عنه الجمعة، فبقي عنده يناوله الماء ويناوله الدواء ويجلس عند رأسه، وربما كان في حالة يحتاج فيها إلى أن يذكره بالشهادة وما شبه ذلك، لكن هذا العذر ارتفع صافي معه، يوجد من يقوم بهذا العمل من أولاده مثلا أو من أقاربه أو من غيرهم، جاء من يقوم بهذا الأمر، الرجل حينئذ خاطب بالجمعة، فلو قدر أنه صلى الظهر في هذه الحالة ثم زال هذا العذر فإن عليه أن يذهب ليصلي الجمعة مع الناس خرجوا إليه. وكذلك أيضا من وسيأتي الحديث عن أصحاب الأعذار من عليه الديون، عليه الديون الكثيرة وخاف إن ذهب إلى الجمعة من الغرماء أن يحيط به في المسجد، لأنه كان هاربا ليس عنده شيء، ما عنده ولو، وكان يخاف إذا ذهب للجمعة أن يحيط به الغرماء، بما أخذوه إلى حاكم مهم، اختفى في البيت، اختبأ في البيت حتى يفرج الله، مسكين عنده مشاكل في الديون، فتعادي تقول وش الديون هذه أخذها في الحلال ولا أخذها في الحرام ولا، هذا بحث آخر. إذا كان هل أخذها في القمار، هل أخذها في المحرمات ثم أتلفها نسقط عنه الجمعة، هذا مسألة سيأتي الحديث عنها عند ذكري ما الدين، حكام الدين في باب الزكاة. إذن هذا الشخص خاف من الغرماء ولم يذهب للجمعة، ثم جاءه إنسان يقول ملك يا فلان يذهب للجمعة، قال والله عليه الدين، قال أنا أؤدي عنك هذا في العزمة كتكون كان هذا في الزمان الأول، احنا نفرضوا أوصفي اليوم يقول لك وتخبيتي في الدار حد المرأة سيري ومشي يطلب الناس وكذا، هو غادي يزيد يغرق وما عندك يعني شي حاجة ما تبيع، زعما ما عندك الدار بيع باش يشتري باش يزيد يغرقوا. من الأحسن أن لا يعرف الناس آل مكان في هذا الزمن، من الأحسن إذا كان عندك ألم أن تخفيه على الناس، وتجلدي للشامتين أريهم أني للأعداء لا أتضعضع، الشامتين لا تذكر صرحك حتى واحد، لا تذكر صرحك لمن يشمت بك، لأن هذا كثير من الأسئلة غير الشماتة، هكذا يشمتوا بك وكان أصحاب المروءة قلة، يقول ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسك أو يسلك أو يتوجع، ولكن هذا ذو مروءة يواسك يعاونك يسلك يصبرك، ولا على الأقل غير حزن صادي ندير هذا بالحزن ديالو شايدة فيه. خلاصة الكلام أن هذا الشخص لو ارتفع عنه هذا المانع وجاء من يؤدي عنه هذه الديون قال أنا سأؤدي هذه الديون، اذهب معاني للمسجد من هؤلاء الذين هم غرماؤك، ادعوهم أنا سأؤدي عنك هذا. كان هذا يوم ما عندما كانت الصدقة الحقيقية والأخوة الحقيقية والجوار الحقيقي، أما اليوم حق في الناس قوله مكياذيلي، الإنسان ذئبون لأخيه الإنسان، فكر ذئبي ما كيدير الذئب عندما يجرح الذئب، ماذا يفعل الذئب عندما يجرح الذئب، ما كيدير ليه إذا شاف جرح مزيان كياكلو راه كيمشي معايا سيدو عالم، ولكن راه إذا تقدر أنه تجرح في معركة وشافوا صافي مجروح راه غادي يكملوا وغياكلوا. ماذا تقول هذا فكر غربي، الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، وكان هذا هو ميزان السياسة في العالم، إياك أن تظن خلاف ذلك فقد يفكر. نعم في الأمة الإسلامية الخير وفي المسلمين الخير وفيهم أهل الدين وفيهم أهل المرء، ولكن قلة في العالم. إذا ما قلنا هؤلاء بالأسرار فالأسرار هم الأكثر. نرجع إلى هذا الغريب المسكين وجد من يؤدي عنه هذا الدين، أو ربما فتح الله عليه بابا من أبواب الرزق بينما هو يبحث وإذا به يجد مالا، ما تعرف بدي يكون شي واحد كان في هذيك الدار وخبى شي بركة وأخيرا وجد صندوقا. هذه ماشي فقط الجمعة التي تجب عليه الزردة أيضا كما يقول الطلبة، الزردة خصو يدير الزردة ويدير يتهلا في الناس ولا عاود ثاني سيسلط الله عليه الغرمة إن لم يفعل. خلاصة الكلام أن هذا الشخص كان به عذر فارتفع، وأعذار سيأتي الحديث عنه وما به ترفع. فهذا حقيقة قد يكون صلى الظهر يجيب عليه أن يعيدها جمعة، لأنه تبين أنه مخاطب بالجمعة حقيقة وليس بالظهر، وما توهم من أنه مخاطب بالظهر قد أظهر الواقع وكشف على أنه ليس كما اعتقد وليس كما ظن. الواقع كشف على أن ما كان توهمه من أنه مخاطب بالظهر قد زال، وبذلك يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. هذه الحالة الرابعة التي قيل بأن صاحبها إذا صلى الظهر وجب عليه أن يعيد الجمعة بعده. نعم. قوله أو صلى الظهر معذور أي لسجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه لأن العاقبة أظهرت أنه من أهلها. نعم. لا بالإقامة أي تجب بالتوطن لا بالإقامة ببلدها، تقطع حكم السفر إلا تبعا لأهل البلد، فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته، ومثله الناهي على كفرسخ كما تقدم. أما الإقامة فلا تقضي بالوجوب بالأصالة، لابد هنا أن نقف على مصطلح، هناك الوجوب بالتبعية ويوجد الوجوب بالأصالة. الوجوب بالأصالة علته الاستيطان، الوجوب بالأصالة علته الاستيطان، والوجوب بالتبعية علته الإقامة والخروج على كفرسخين، أن يكون على بعد فرسخين أو الإقامة، هذا كتسمى هذا الوجوب بالتبعية. و كذلك أيضا مما يجب بالتبعية ممن تجب عليهم بالتبعية أيضا من ألحقوا بالأحرار، ممن لم يكونوا في حكم الأحرار ثم ألحقوا بالأحرار هذا كل حالة كالمدبار الذي قيل بأنه يحضرها. إذن الوجوب في الجمعة على ضربين: وجوب بالأصالة ووجوب بالتبعية. وهذا وصاحب الإقامة لا تجب عليه بالأصالة وإنما تجب عليه بالتبعية. هكذا الحكم. والتوجيه في مثل هذه المسائل يحتاج إلى كلام كثير، وربما سيأتي الوجوب بالتبعية في مواضع أخرى فنطلب فيه تقريرا خاصا به. وندب لمريد حضورها تحسين هيئة كقص شارب ورب وندب إبط واستعداد إن احتاج لذلك وسواك، وقد يجب إن أكلك ثوم. هذا الآن انتقال من المصنف إلى بيان الهيئة المندوبة المستحبة التي يكون عليها الذاهب إلى الجمعة. يندب لمن أراد الجمعة أولا، المندوب الأول ما هو؟ تحسين الهيئة، قص الشارب، أن يقص شاربه وأن يحسن حالته بما يمكن أن يسمى محسنا للحالة بلا حد. كل ما يمكن أن يحسن حالته مما أباح الشرع استعماله فإن له ذلك للحالة الأولى. ثانيا أن يزيل أظفاره، كل هذا مندرج في إزالة الدنس والوسخ. ثم نعم كل هذا يحقق ماذا؟ تحسين الهيئة. نعم استحداد إزالة الشعر من جسده مثل المعروف. نعم كذلك. نعم وقد يجب أن أكلك ثوم. نعم إذن هذا كله أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معروف: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، حديث، ويتطهر ما استطاع من طهر، وهذا الحديث هو الذي في كتب المالكية، ويتطهر ما استطاع من دهن ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة. هذا الحديث قال البغوي إنه صحيح. البغوي صححه وهو صحيح. صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الهيئة في هذا الحديث، وهي التي جعلت مفصلة في هذه الفروع التي في كتب الفقه. لما هو معروف بأن عمل الفقيه أن يأخذ الشيء المجمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجعله مفصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: ثم يتطهر فقط، هذا ما سيقوله. فيأتي الفقيه فيقول: الأمر بالشيء أمر بجميع وسائله. أمر بالطهارة، إذن أمر بكل ما يحقق هذه الطهارة، ولا بد أن نذكر للناس ما يحقق هذا الطهارة حتى يفهمها. فيقول: قص شارب ونتف إبط واستحداد وإلى آخره، كل هذا قد يخرج من التطهر. وذلك أن كلمة التطهر لفظ يشمل إزالة كل ما يعد وسخا ودنسا وكل ما يؤثر في حسن الهيئة. هكذا. إذن أخيدك هذه الحديث من قوله: ويتطهر ما استطاع. ويتطهر ما استطاع أعلى ما يمكن أن يصل إليه من الطهارة فله ذلك. يطلب في هذا أن يسلك فيه على كل حال المسلك الذي لا يؤثر في الصحة أو يجلب ما فيه الضرر. ثم قال: قوله ندب تحسين هيئة، المراد تأكد الندب وإلا فتحسينها تأكد، المراد تأكد الندب وإلا فتحسينها مندوب مطلقا. وجميل ثياب وهو هنا الأبيض ولو عتيقا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو أسودا. في ثياب الجمعة الأحسن هو الأبيض، وهذا في الحقيقة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأبيض أن يصلى فيه وأن تكفن فيه وأن يكفن فيه الموتى. حديث حديث هو ما هو الحديث الذي ورد فيه؟ خير ثيابكم البياض، إيه؟ هذا هو معنى الحديث. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفرد البياض وجعله أحسن، لأن المدح يدل على الأمر، والمدح إذا جاء من الشارع فهو ينزل منزلة الأمر. إذا قال أحسن ثيابكم البياض فهذا يدل على أنه أمر به، لأن الوعد يدل على الطلب والوعيد يدل على النهي، الذم يدل على النهي والمدح يدل على الأمر. إذا مدح الشرع الشيء فقد أمرك به، قال أحسن ثياب البياض أي ما اتصف بالبياض، لأن البياض هذا مصدر وهو وصف، ولكن قصد بذلك الأبيض أي ما كان فيه اللون الأبيض، هذا هو مقصوده، أن البياض عارض والثوب جسم، وإنما عبر بذلك لتقدر المضاف أي ما صبغ بالبياض. وذكر أنها تكفن فيه الموتى وتقع فيه الصلاة، إلا أن هذا فقط في الجمعة، أما في العيد فأحسن الثياب الجديد. وورد عن المالكية هنا سؤال، إذا اجتمعت الجمعة والعيد ما هو اللباس الأفضل؟ رجحوا الجديد، في فتاواهم رجحوا الجديد، لأنهم يرون أن العيد الجديد فيه تفاؤل وفيه وهو مطلوب فيه، الجديد مطلوب فيه أكثر مما يطلب البياض في الجمعة. على كل حال هذا ما فعل الملك يحيط، قالوا إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يلبس الجديد تغريبا للعيد لما في هذا اللباس من التأكد فيه بخلاف الأبيض في الجمعة. نعم. قوله فيندم الجديد ولو أسود، يعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة، فيجوز لبس غير البياض في غير الصلاة ويلبس الأبيض فيها بخلاف العيد، فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة، فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض عند حضور الجمعة، فإذا صلى الجمعة عاد للجديد والأسود. هذه طبيعة ما يقتضيه هذه التعليل، هو هذا الجديد لليوم والبياض للصلاة، دي قاعدة، بمعنى أن هذا اللباس الذي تلبسه يوم العيد يجب إذا أخذت بهذا الأصل اقتضي هذا أن تلبسه من صباح العيد إذا أنت غروب الشمس شتس لوتحي، لأنك إذا أزلته بعد الصلاة فقد جعلته للصلاة وليس لليوم، غير بيت الذبح تحيد الحوايج صافي حيد جيبوا لنا جلب القديمه راهو صافي الحيط مشى، لا اللباس يوم العيد يكون من الصباح الى الليل، ده هو لباس العيد اليوم كله، انت لابس جلبه جديده وتتبختر في الشوارع، الناس العيد كيفرحوا بزاف لان خاصه عيد الفطر حيث خرجوا مره اخرى من منع الطعام إلى الإباحة، من الحرام إلى الإباحة. خلاصة الكلام أن لباس العيد يكون لليوم وليس للصلاة، ولباس الجمعة للجمعة، فإذا رجعت من صلاة الجمعة فأزل ما عليك من ثياب وارجع إلى الخشوشان والتمعجز كما هو الأصل، تجدب البيضة صفحي درس وظيفتها الجمعة، رجعتي حيدها ولبسها والتاني ذاك الشيء دابا باش ديال السمح وديال السنصار وداك الشيء. خلاصة الكلام أن هذا الفقه هو الذي قرره المالكية، لأن الجديد تفاؤلا بأن يجدد الله عليك النعم وأن يغير الله الأحوال وأن يبدل الله تعالى هذا الذي حل للناس. أما الجمعة المقصود بها تظهر على لباس الحواريين، ولباس الحواريين أبيض، ولذلك طلبة العتيق لما أرادوا أن يشبهوا بالحواريين شرطوا الثوب الأبيض، ونحن من الحواريين. لذلك يقول يبدو بحال الحواريين، كل الصف أبيض لباس أبيض، حواريين بجلابة. إذا كانت الحواريين بجلابة غنسنو 20 جلابة باش نكونوا من الحواريين. فينا هو الصف ديال الحواريين؟ في التقوى ديال الحواريين؟ في الإيمان ديال الحواريين؟ إذا هذا هو الحال. إذا فالأبيض هذا هو حاله وهذا هو حكمه، والجديد هذا هو الذي قرر فيه. نعم. ونودب طيب لغير السائل في الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والدهن من دهنه، والدهن من دهنه. وكل هذا في الحقيقة أورده للرجل، لأنه قال لا يغتسل الرجل، لأن المرأة أصلا لا يجب عليها الجمعة، ويدهن من دهنه. والمرأة أيضا تذهب للجمعة. لماذا لا تدهن؟ قال لأنها تفتن الناس، وهذه مسألة ديال الفتنة حتى للرجال في الحقيقة، التهمة تفتن النساء. علاش هذه العلة درت النساء وما درتش الرجال؟ هذا الشيء ما كاينش مجتهدة الفقه. لو كنت علماء مجتهدة وعندنا المذاهب ديال العيالات غيناقشوكم في هذا التعليل اللي درتوهم، ما غيناقشوكمش. قلت لهم وكيفاش دابا نتوما؟ حنا كنفتنوكم بالطيب وانتوما دايرينو، وبعضكم يشمه من بعض، يشمه من بعضين، وحنا كنشموه منكم. انتوما ماشي فتنه؟ هذا الطيب اللي فيه الفتنه، ستكون فيه الفتنه في كل الاحوال ديال الرجال والنساء. وإذا فلا بد أن نعمم الحكم، إما أن لنا جميعا وإما أن يمنع جميعا، فيكون مباحا بالأصل ومندوبا بالأصل وممنوعا بعارض الفتنة من الرجال والنساء. لو كنت مجتهدة الفقهات كثير من هذه العلل التي تنسبونها للنساء سوف تناقش فيها النساء كثيرا. في مشكلة مع الناس عالمة فقهات، مع أن هذا الشيء مطلوب جدا جدا، كثير من الخبايا الفقهي استترت عن الرجال إلى الآن. كثير من الأمور التي لا يمكن أن تفهمها إلى النساء الآن بقيت بدون بيان. بعض الناس يقول لا راه هذا الشيء اللي كتقولوا، هذا هو الحقيقة. دابا هو تبدا كتشوف دابا مثلا في باب العدة، في باب العدة كيكون كما تبقى 4 سنين وتنتظر العدة، لا يأتيها العدد إلا في عام مثلا مريضة يتبقى 4 سنين وهي تسنى باش تخرج من العدة. واش هذا ممكن؟ فيه قواعد الضرار، فين هي ما يترتب على ذلك من تطويل العدة مع أن الشرع منعها؟ لماذا منع الشرع أن تطلق المرأة في حالة العذر إلا من أجل أن تمنع من تطويل العدة وهم طولوا عليها العدة ودرها 4 سنين؟ السبب في ذلك كله أنه لا يوجد من يناقش من الجهة الأخرى هذه الأحكام، لأن الإحساس بالضرر لا يكون إلا لمن لحق به وليس ممن يقرره، لأن من يقرر قدره أنه غير موجود. ولكن إذا جاء من يحس به فسيثيره ويبينه. مسألة بحال هذه المسائل يجب أن ينظر فيها، أن تمنع المرأة من الدود لأنها تغري الرجال، ولما وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتطيب لأنها تفتن الرجال. وعلاش هذا الرجل يطيب ويخرج للزنقة ويدير أغلى ما في الدنيا من الطيب ويغري النساء ويغري الجن والإنس؟ ها تلي هذا الرجل حتى هو مرات هذا الرجال فيهم مخناتين بحال العيالات، حتى هما خصهم يدخلون تحت العيالات. لا الطيب ديال الصحابة ما غاديش يكون بهذه الطريقة، شنو الطيب ديال الصحابة؟ شي ديال الخلق، ديال الخلق شويه ديال العنبر والمسك تيخلطوه. حتى وين كان الصحابة يتطيبون وين كان النساء، لا بد أن تنزل القواعد الفقهية على كل فرد كيفما كان نوعه. هذه ما يمكنش يشرعوهم الحلال والحرام في محل العلل، العلل هي التي تحكم. إذا كان هما كيديروا على سبيل النقل والنفس مرعى وقرارة. احنا ما عرفناش واش العيالات ديال الصحابه كيستعملوا الطب ولا لا يوم الجمعه، لا ندري، لا يوجد دليل. لا، امرأة أن تفعل ذلك إذا خرجت لذلك، لأن هذه من حالة من تغري الرجال بنفسها. ولكن هذه المرة دابا اللي مطلوب منها أن تدهن يوم الجمعة، لأن قال وصب من دهنه، وقال هما علة عدم ذلك هو الفتنة. أليس هذا الرجل أيضا قد تكون فيه الفتنة؟ نعم، تفتان الرجل أيضا يفتان بالريحة، ريحة الطيب إذا صدرت المرأة نعم، لا تفتن بلا ريحة. كيف عندي المفتون؟ مفتونين بلا ريحة بلا والو بلا بخور، مفتونين صادة. واللي مفتون ما مفتون، لو أخذ كوب عليها هذا أجمع الناس على أنه حديث باطل، على أنه فقه باطل، الإجماع على خلافه. هذاك الحديث أجمع الناس على أنه لا يعمل به، العمل كله على خلاف، أجمع العمل أجمع العمل على خلافه. ليجدوا ريحها، ليجدوا ريحها. هذا المسألة تحتاج إلى تدقيق فقهي، لأنه ما يمكنش هذا الشيء يبقى. مبادرة؟ كان ذلك يوما ما. وحتى جلدتكم واش انتم عايشين في العالم؟ واش تبرجلهم فقط؟ كل شيء متجري الآن، الله يحفظ صفي. إنما عرفتش في مشكلة. هو فتنة راكينة كينة بحالة، والنساء أيضا فتنة، الرجال أيضا فتنة، كل شيء فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة كينة في الممشي. إذا نظرنا إلى أصل المسألة غادي نبدأ من القرآن. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم فسوى بينهم في الحكم، وأمر الجميع أن يترك سبب الفتنة وسبب الإثارة ووسائل الوقوع في الفحشاء. هذا أصل، ثم لا بد لهذا الأصل أن يكون مستصحبا، فحيثما وجدت الفتنة يجب أن يعمم هذا الحكم، يجب أن يعمم هذا الحكم، وهذا معروف، ولا بد أن يؤخذ به في هذه الجزئية. إذن الإنسان يدير أمر الذي لا يمكن أن يضر بالناس من الرجال ومن النساء إلى آخره، هذا هو الوجه في المسألة. الله أعلم. خلاصة الكلام أنه قال أن الدهن أيضا مطلوب ويمس من طيب بيته، إن وجد في بعض الروايات، إن وجد، لأن الصحابة لا يوجد عندهم هذا طيب كثيرا، لأن الصحابة ليش عندهم هذه، إن وجد في بعض الروايات. نعم، ثم قال: قول الولد بطيء استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك او مذكرا كماء الورد، وانما ندب استعمال الطيب يومها لاجل الملائكه الذين يقفون على ابواب المساجد يكتبون الاول فالاول، وربما صافحوه او لمسوه. يعني ان الطيب هنا لرفع النتن ورفع الرائحه الكريهه، اما اذا كان الانسان ليس فيه هذا الذي تتادى به الملائكه فمفهوم التعليل أنه لا يطلب منه هذا. وصلى الله تعالى سبحانه وتعالى الصلاح النفوس الصفية، مسائل الطيب وعدم الطيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يصح الحال، لا مصلح الباطن، لا ما أسهل أن تصلح الظاهر وما صعب أن تصلح الباطن، كي تكون إنسانا صالحا عميقا الديني قوي الإدراكي، مسائل تتعلق ببناء الإنسان، الإنسان ركن في الداخل ماشي في الخارج، الخارج غير غير غير غير ديكور غير هيكل، الإنسان ركن في الداخل، الداخل هذا الإنسان ركن في الداخل، هو اللي كيحتاج إلى الطيب، يحتاج إلى الاستقامة، ويحتاج إلى النظافة، ويحتاج الباطن هو المشكلة العظمى، الباطن هو الذي وقع في الفساد، أما الظاهر فما أسهل أن تصلحه، سهل الجلابة البيضاء وشوية ديال العطير العطر وشوية ديال سميتو وقد شحال كاع 4 ريال ديال الرزوان، ها انت وليتي درتي الحديد كله، كاين الدهن كاين الطيب كاين الاغتسال كاين كلشي، والباطن كيحتاج الى ان تزيل الاوساخ فيه، من غادي تجيب الصابون ومن غادي تجيب المصائب اللي فاش غادي ديرها، ويقول فينا بدون استثناء كلنا فينا اوساخ، كلنا فينا اوساخ بعضها على بعض، حتى واحد ما يزكي راسو، واللي كان راه ما فيه ما يتغسل ولا راه فيه ما فيه، بل نزداد شرا مع الايام. خلاصه الكلام ان هذا الشخص إذا أتى فعل هذا الذي فعل فإن له ما تقدم. نعم. ومشي في ذهابه فقط. أيضا مما هو مطلوب شرعا أن يكون الذي يذهب إلى المسجد أن يذهب ماشيا على رجليه، لأن هذا هو الذي يليق بهذه العبادة، أن يمشي إليها مشيا الذي يكون معه التواضع، لأن الركوب كما قالوا ينافي هذه العبادة، القصد إلى هذه العبادة، ولذلك يمشي إليهم بتواضع، يمشي إليه على رجليه إن استطاع، فإن هذا هو المطلوب. والركوب إلى الجمعة مخالف لما هو مطلوب من جهة حقيقة، هذا لا يؤثر في الجمعة، ولكنه قد فات من لم يمشي فضيلة المشي، لك يمشي الإنسان بتؤادة متواضعا قاصدا إلى الله تعالى، ومن قصد الله تعالى فأحسن صفة يتصف بها التواضع، والشعور بالمدلة، الشعور بالإخبات مفاتح إجابة الدعاء ومفاتح الوصول إلى الخير، هذه مفاتح تصف بها الشخص، وأقرب الإنسان إلى ربه متى إذا كان منكسر القلب، انكسر قلبه أي جرح خاطره أحس في قرارة نفسه بالتقصير، وأحس بالضعف، وأحس بأنه لا يساوي شيئا، شيء هذا الشعور هذا الصفة، ليصلي الجمعة وقد أتى بما يملأه، الذي مشى البراسة للأخذ يجب أن يأخذ معه إناء يملأه، وليس أن يذهب بإناء مملوء بالنجاسة ليملأه له بالعسل، ولذلك السلف يهيئون أنفسهم ليربحوا ويأخذوا ويستفيدوا، تمشي الحج، أنت مشيت المكان الذي تأخذ فيه أمورا لا حصر لها من غفران الذنوب وتغيير المسار البركة وظهور الآيات ولكن هذه الأشياء تحتاج إلى وعية، وين هو الوعاء النقي النظيف الذي تذهب به ليملأ بالخير؟ خلاصة الكلام أن من ذهب للجمعة وغير الجمعة وإلى الصلاة وإلى العبادة فليحمل معه صفات التي تكون مناسبة لهذا العمل، والتي يستطيع بها أن يجني ثمار العبادة ويأخذ من بركاتها وأسرارها. إذا المشي مطلوب، هذا إذا ذهب، أما إذا رجع فهذا له الخيار، مشان يركب فريق ولا فضل بينهما، ولكن قد يكون المشي في بعض الحالات أحسن، أنه إنسان إذا كان يمشي في طريقين وفيه بعض المخالفات الشرعية وفيه اللهم أن يمشي راكبا، كل شيء يترجح بحسب الحال. إذن خلاصة الكلام أن من ذهب للجمعة فعليه أن يذهب بالسكينة والوقار والتواضع، وأن يذهب غير متبخترين ولا مظهرين من المظاهر التي فقط سيكون محروم به من الخير. حيث جئت تشرب وجاء شو قال لك لما تشرب هذا ولك هذه لم شئت تشرب مسديتي فمك ودرتي لها قفل أنت غادي تجيبها فرسك كما كيقولوا ما تجيبها فرسك أنا دائما رأسك أنا فصيله أنا أجبك رأسك أنا في فرسك تحلى فرسك نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.